لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو ارتد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب، ووصلنا إلى كتاب الزكاة. والزكاة تأتي معنى الطهارة، وتأتي معنى النمو. زكى المال أي نما، وزكى أي طهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فالزكاة تأتي معنى التطهير، وتأتي معنى النماء. والزكاة هي الركن الثالث من حيث الأهمية من أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومن ترك الزكاة جاحدا لها فهو كافر مرتد، ومن منع الزكاة بخلا ففيه تفصيل. إن كان فردا فإنه يؤدب وتؤخذ منه الزكاة رغما عنه، ويعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منع زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله، أخذناها منه ونصف ماله، أي ونأخذ منه نصف ماله. فتؤخذ الزكاة التي هي حق المال، ثم يعاقب عقوبة مالية، وهي أن يغرم نصف ماله. وأما إذا امتنع الطائفة عن منع الزكاة وليس فرد، وليس فردا وإنما طائفة امتنعت عن دفع الزكاة، فإنها تقاتل. فإن قاتلت كفرت لأنها صارت جاحدة. وهذا هو الإشكال الذي وقع عند الناس في قتال أبي بكر لمانع الزكاة: هل قاتلهم على أنهم مسلمون أو قاتلهم على أنهم كفار؟ والصحيح أنه قاتلهم ابتداء على أنهم مسلمون، فلما قاتلوا يقول ابن تيمية فصاروا كفارا بذلك إذا قاتلوا لمنع الزكاة. إذا وصل بهم الأمر أنهم يقاتلون ولا يدفعون الزكاة صاروا جاحدين لها، صاروا جاحدين لها. وهنا المؤلف يتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة، فقال: شرط وجوبها خمسة أشياء. شرط وجوبها أي لا تجب إلا في خمسة أحوال، أو إذا اجتمعت فيها خمسة أحوال: الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الكافر لا تجب منه عليه الزكاة، نعم يحاسب عليها يوم القيامة، لكن لو جاءنا كافر وقال: هذه زكاة مالي، لا نقبلها منه. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا إنهم كفروا بالله، فلا تقبل منهم هذه الزكاة إذا دفعها الكافر. كما أنه لا يقبل منه الحج، ولا يقبل منه الصوم، ولا تقبل منه الصلاة، كذلك لا تقبل منه الزكاة. فالشرط الأول لوجوب الزكاة الإسلام، فلا تقبل الزكاة إلا من مسلم، أما غير المسلم فلا تقبل منه، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا تقبل منه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: والثاني الحرية، فلا تجب على الفقير ولو كافرا، لا تجتذب على المباح بقدر ملكه. نعم. الناس على ستة أحوال: حر وعبد ومكاتب ومبعض ومدبر وأم ولد. هذه أحوال الناس من حيث الحرية والعبودية. الحر أنتم، أنتم أحرار، هذا الحر. العبد، العبد هو الذي يسبى في جهاد الكفار، هذا هو العبد، العبد الذي يكون من سبي الكفار، هذا هو العبد، فيكون عبدا. المكاتب هو العبد إذا أبرم عقدا مع سيده الذي يملكه وقال له أريد أن أكون حرا، فوافق سيده على أن يطلق سراحه، أن يجعله حرا بشرط أن يبني له بيتا، أن يصنع له عملا، أن يدفع له مالا، أي شيء يطلبه منه. هذا الاتفاق بينهما يسمى مكاتبة، هذا الاتفاق يسمى مكاتبة. والعبد عبد ولو بقي عليه من مكاتبته دينار أو درهم، يعني لو اتفق مع سيده على 1000 دينار قال أدفع لك 1000 دينار على أن تعتقني، قال تم، هذه مكاتبة الآن، هذه مكاتبة، مجرد الاتفاق مكاتبة. فصار يدفع له الآن، كل ما دفع شيئا نقص شيء من دينه، وهو عبد ما لم يكمل الدين كله. فإذا دفع كل دينه كل ما اتفقوا عليه صار بعد ذلك حرا، لهذا المكاتب. المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حرا يكون بعضه حرا وبعضه عبدا. كيف؟ يعني لو كان اثنان يملكان رجلا عبدا، اشترياه اثنان عبد من سبي الحرب، ثم اشتراه شخصان، هذا قيمة العبد مثلا 1000 دينار، هذا دفع 500 وهذا دفع 500، فصار يملكه اثنان، إذن عبد مملوك لشخصين. فقام أحدهما فأعتق نصيبه، قال من جهتي أنت حر، أعتقتك. طيب هو الآن مشترك، فإذا كان هذا المعتق، احنا ذهبنا كتاب العتق الآن لا بأس، فإذا كان هذا الذي أعتقه غنيا مليئا، يعني عنده مال يعتق العبد، لأن الشارع يتشوف إلى العتق وتكون العتاقة سراية، يمشي العتق يسري، فيقال له أنت حر، والذي أعتقه يقال ادفع 500 أخرى لشريكك. أما إذا كان فقيرا ليس عنده 500 أخرى يدفعها، فيقال لهذا العبد عتق نصفك وبقي نصفك الآخر، فيصير مبعضا، فيصير مبعضا. إذن عندنا حر وعبد ومكاتب ومبعض. المدبر، المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر، يعني أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، هذا يسمى مدبرا، يقال له مدبر، أي جعل سيده حريته معلقة بحياته، مجرد أن يموت يصير حرا، ما يرثه أولاده، فهذا يقال له مدبر. أم الولد هذه خاصة بالنساء، وهي الأمة إذا جامعها سيدها وأنجبت له تصير أم ولد، بعد أن كانت أمة تنتقل من أمة إلى أم ولد، مثل ماريا القبطية كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنجبت إبراهيم تحول اسمها من أمة إلى أم ولد. وأم الولد هذه إذا أنجبت لسيدها صارت أم ولد، أم الولد هذه بمجرد أن يموت سيدها تصير حرة، لا تورث، مجرد أن يموت طالما سيدها موجود هي أمة، بوفاته تكون حرة. وقال إذا هذا أحوال الناس. الآن المؤلف يقول وجوب الزكاة على الحر، الزكاة تجب على من؟ على الحر. أما الرقيق فلا تجب عليه لأنه لا يملك، هو مملوك، هو مملوك فلا يملك شيئا. لو أنت جئت إلى عبد مملوك وقلت له تفضل هذه هدية 1000 دينار، ما يملك منها شيء، 1000 تروح لسيده مباشرة لأنه هو مملوك أصلا. ولذلك العبد لا يرث، لأن الميراث سيذهب إلى سيدي وسيده ليس من القرابة حتى يرث، لذلك لا يرث العبد لأنه لا يملك، لا يملك شيئا. إذن وجوب الزكاة لا بد أن تكون على الحر وليس على العبد. أما المبعض طبعا قال العبد ولو مكاتب، المكاتب كالعبد تماما. المبعض يختلف، المبعض جزء منه حر وجزء منه عبد حسب عبد، يعني الذي تحرر منه نصفه ثلثاه 90% 5% 10% حسب الذي أطلق أو أعتق منه. فبالذي بقي يخرج الزكاة، يعني مبعض نصفه حر ونصفه عبد ويملك 5000 دينار، يملك 5000 دينار، فكيف يخرج الزكاة؟ نقول له نصف المال تبع الحر ونصف المال تبع العبد، فيخرج نصف الزكاة، يخرج نصف الزكاة لأن النصف الثاني منه عبد والنصف الأول حر، فيعتق الجزء الذي يملكه الحر ولا يملك الجزء الذي يملكه العبد. فهذا معنى كلام المؤلف والمبعض يخرج زكاة على قدر ما اعتق منه. نعم. قال رحمه الله: الثابت ملك النصاب تقريبا بالأسلام وتحديدا لغيره. نعم، ملك النصاب، كل مال له نصاب، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. والأموال الزكوية 5 كما سيأتي على المذهب، هي سائمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والعسل، سيأتي الكلام عليها بالتفصيل جميعها. لكن الشاهد من هذا أن المؤلف يقول بالنسبة للأثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ نصابا، يعني كل صنف من هذه الأموال له نصاب محدد. الأموال مثلا سيأتينا أيضا تفصيل نصابها، فالأموال مثلا في الذهب 20 مثقالا، في الفضة 200 درهم، في مثلا سائمة الأنعام في الغنم حتى تبلغ 40، في الإبل حتى تبلغ 5، في البقر حتى تبلغ 30، في الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، سيأتينا إن شاء الله تفاصيله ذلك. المهم أن المؤلف يريد أن يقول لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا، ليس أي واحد عليه زكاة، لا، الذي يملك نصابا يعني مبلغا معين، هو يعني عندي 30 شاة ما عليه زكاة لأنها دون النصاب، عندي 4 من الإبل ما عليه زكاة دون النصاب، عندي 15 بقرة ما عليه زكاة دون النصاب، عندي 10 مثاقيل من الذهب ما عليه زكاة لأنها دون النصاب، عندي 100 درهم من الفضة ما عليه زكاة لأنها دون النصاب، وهكذا. المهم أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال نصابا، وسيأتي تفصيل نصاب كل مال إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، الملك التام لابد حتى نوجب الزكاة على الإنسان أن يكون له ملك تام على المال. لأن في ديون، مثلا الديون، الآن الديون هي ملك، أنت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا 10000، هذا حق لك عندي، لو مت يؤخذ من تركتي، ما يسقط هذا الحق، فهذا حق ثابت لك. هل أنت تملكه؟ نعم تملكه، لكن ملكا غير تام، ما تستطيع تتصرف فيه، لأنك لا تستطيع أن تقبضه لأني ما سلمتك إياه إلى الآن، لكن لو مت أنا مثلا تأمر ببيع بيتي بمصادرة ثروتي، ممكن أحيانا أكون أنا مثلا جاحد لهذا المال، ممكن مماطل بعدين بعدين بعدين، لكن هو أنت تملك هذا المال، عندك ورقة تثبت أنك تطلب مني 10,000، إذن هذا ملك، لكنه ملك غير تملك، لا تملك أن تتصرف فيه، ما تقدر تستلمه، فهذا تسمى الديون. سواء كان دين مكاتبة مثل الذي بينك وبين العبد الذي تملكه، اللي قلنا قبل قليل كاتبته على 1,000 دينار، قال لك إن شاء الله أبشر، أعطاك 10 دنانير، قال لك كل شهر أعطيك 10، كل شهر أعطيك 20، كشهر. طيب هذه 1,000 أنت الآن ستأتيك إن شاء الله تعالى، لكن ما جاءت إلى الآن، فيسمى ملك لكن غير تام، ستأتي. وكذلك الديون التي على الناس، هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام، لأنك لا تستطيع أن تحصلها من أصحابها إلا إذا كان هذا الدين على مليء، ومتى ما طلبته أعطاك، لكن أنت تستحي أن تطلبه منه، هذا عليه الزكاة. أفصل في الديون شوية. الآن لك دين على شخص، هذا الشخص لا يخلو من 4 أحوال: إما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون معسرا، وإما أن يكون مماطلا، وإما أن يكون باذلا مالكا. الجاحد أنت أقرضته 10,000 دينار، تجي تقول له أعطني المال الذي عندك، سواء أقرضته أو اشترى منك شيئا، المهم لك مال عنده بهذه أو بهذه، لك مال عند مهر الزوجة مثلا، جحد قال مالك مهر عندي، مثلا مهرها كان 100,000، سلمها 10,000 وعليه 90,000، كل ما جت قال مالك شيء عندي، روحي مالك شيء. هذا جاحد، هذا النوع الأول الذي يجحد يقول مالك شيء عندي، روح اشتك ما عندك شيء عندي أبدا، جاحد. النوع الثاني مماطل، كل ما جيته يا فلان مالي إن شاء الله أبشر غدا ولا مسافر، رجع مسافر، فلان مالي بكرة ولا ما تلقاه، تتصل ما يرد عليك، هذا مماطل، ما يقول لك مالك دين عندي، يقول لك بس ما يعطيك، يجننك. هذا الثاني مماطل. الثالث معسر، تقول له فلان فلوس اللي اعطيتك، والله ما عندي يا فلان، انا طالب 10,000، قال ادري وعلى عيني وراسي، والله ما عندي، لا املك. هذا معسر. الرابع باذل، انت مستحي تاخذهم منه، عنده وبيعطيك، لكن انت مستحي، هو ناسي، هو لا مبالاه مثلا، لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش؟ تفضل خذ، بس انت تنتظر انه هو يبادر، هو ينتظر انك انت تسال، وتركت المساله. فهذا عليه زكاه الاخير عليه، يعتبر هذا كالمال الذي اودعته انت، كانك اودعت هذا المال عنده، متى ما طلبته، مثل في اموالكم الان التي توجد في البنوك وغيرها، متى ما طلبتها تاخذها، ما يمنعونك منها، لكن انت مخليها عندهم، امن لها هناك او يستثمرونها لك، اللي يكون، فأنت التي وضعته هنا. كذلك هذا المال إذا تركته عند شخص، متى ما طلبته أعطاك، لكن أنت لا تطلبه، فهذا المال يعتبر عندك، فهذا الذي عليه الزكاة. أما الأموال الثلاثة الأولى وهي التي عند الجاحد أو عند المماطل أو عند المعسر، فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لعدم تمام الملك، لأنك لا تستطيع أن تقبضها، ويسمونه ملك غير تام، ملك غير تام. قال: وكذلك نصيب المضارب قبل القسمة. المضاربة نوع من الشركات، مضاربة بالمال، مضاربة بالبدن، مضاربة بالوجاهة، حسب نوع المضاربة، وهذه تأتي إن شاء الله في البيوع، في أحكام البيوع إن شاء الله تعالى. فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تضارب معه، أنت تدفع مثلا 10,000 وهو يدفع 10,000، وتشغلون هذا المال مضاربة، مال بمال، أو هو 10,000 وأنت 5,000 وجهدك، مال بمال وجهد، وهكذا تسمى مضاربة. هذا المال ينمو مثلا، قبل قسمته المؤلف يقول ليس فيه الزكاة لأنه غير ثابت، لأنه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية، وقد يخسر هذا المال يعني غير مستقر. والقول الثالث في المذهب أنه تجب الزكاة في مال المضاربة، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. طيب، الشرط الخامس لوجوب الزكاة تمام الحول، والمقصود بالحول السنة الهجرية، المقصود بالحول السنة الهجرية، أن يتم حول. وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، ولكن هذا الذي جرى عليه عمل السلف وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من تمام الحول حتى تجب الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده بالنسبة للزروع والثمار تستثنى، أما بقية الأموال فلا بد من تمام الحول أن تمر سنة كاملة، سنة هجرية كاملة. وإذا يخطئ البعض عندما يخرج زكاته على حساب السنة الميلادية، لأن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية، السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية، فالذي يخرج زكاة على السنة الميلادية كل سنة يتأخر تقريبا 12 يوما تقريبا، ولا يجوز تأخير الزكاة، فيتنبه الناس إذا أخرجوا الزكاة يخرجوها على السنة الهجرية وليس على الميلادية، وإذا أراد أن يخرج على السنة الميلادية كل سنة يقدم 12 يوما، كل سنة يقدم 12 يوما. أما إذا كان على الميلاد على الهجرية مثلا يخرج في رمضان، يخرج في محرم، يخرج في الحج، يخرج في كذا، المهم على السنة الهجرية ما في مشكلة، أمره طيب. أما إذا كان واحد يقول أنا كل سنة شهر 9 أخرج زكاة ميلادي، نقول خطأ، لأن شهر 9 الآن إذا أخرج زكاة، إذا أخرج شهر 9 القادم تأخرت 12 يوما، وبعدين اللي بعدها لن تتأخر سنة كاملة، لأن كل شهر أو كل سنة 12 يوم، كل سنة 12 يوم. ومن هذا قال أهل العلم في قول الله تبارك: ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 سنة على التقويم الميلادي وازدادوا 9 على التقويم الهجري، لأن كل 100 سنة ميلادية يقابلها 103 سنوات هجرية، كل 100 سنة ميلادية يقابلها 103 سنوات هجرية. إذا واحد إذا عمره بالهجري 50 أو بالميلادي 50، في الهجري كم عمره؟ 51.5، 51.6 أشهر. فقصد أن هناك فرقا بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، فقول المؤلف حد تمام الحول يقصد السنة الميلادية. واختلف أهل العلم في تقديم الزكاة، مع اختفاقهم أنه لا يجوز تأخير الزكاة، اختلفوا في تقديمها، هل الإنسان يقدم الزكاة عن وقتها؟ على خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، كما أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها، ولا تقديم الحج عن وقته، ولا تقديم الصوم عن وقته، كذلك لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، كل شيء له وقت محدد. الزكاة تمام حول، كما أن الحج في ذي الحجة، والرمضان الصوم في رمضان، والصلاة في دخول كل وقت، كذلك الحج الزكاة في دخول وقتها. لكن الزكاة لأنه لم يأتي تحديد وقت صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال كثير من أهل العلم أنه يجوز تقديمه عن وقتها، خاصة إذا كانت هناك حاجة مثل مجاعة، مثل حاجة ضرورية لإنسان رأيته مثلا تريد، لا ما تريد أن تتصدق، تقول لي أن أقدم زكاتي حتى أساعد هذا الإنسان، قلنا تصدق، صدق ما نتصدق، إذا أقدم زكاتي يريد أن يقدم زكاة لا يريد أن يتصدق. فهنا بعض أهل العلم رأى أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، لكن قال لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، فالتأخير اتفقوا والتقديم اختلفوا فيه، فالبعض يرى جواز التقديم والأكثر يرون عدم جواز التقديم، وأن الزكاة تخرج أصل في وقتها، والأظهر والعلم عند أنه يجوز تقديمها إذا كانت هناك حاجة. نعم. قال رحمه الله: تجب في مال الصغير والمجنون. نعم، تجب في مال الصغير والمجنون، الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. قال: لأن الزكاة حق المال، هي واجبة على المال وليس على الشخص، تجب على المال وليس على الشخص سواء كان صغيرا أو مجنون. وأيضا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت هذه رواية عن عائشة وعن علي رضي الله عنهما أنهما كان في حجريهما أيتام فكانوا يخرجون الزكاة. عائشة كان عندها أيتام كانت تخرج الزكاة عن مالهم، وعلي بن أبي طالب يقول اتجروا بالمال في مال يعني اليتيم لا تأكله الزكاة، فدل على أن الزكاة تخرج من مال اليتيم، فالزكاة حق المال فتخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف، تخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف كالمجنون أو غير مكلف كالصغير، فالزكاة تجب في المال لأن حق الفقير في هذا المال، لأن الزكاة حق الفقير في هذا المال. نعم. وهي في خمسة أشياء: في تارية لهيمة، في تارية لهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن لازم عليه زكاة أخذت من تركته. نعم. الأمور الخمسة التي تجب فيها الزكاة ستأتي مفصلة كل واحدة في فصل كامل: زكاة سائمة الأنعام، وزكاة النقدين اللي هي الأثمان، وزكاة العسل، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة عروض التجارة، سيأتي كل واحدة على تفصيل خاص بها. ثم قال: ولا تجب الزكاة في دين ينقص المال. هذه المسألة تحتاج وقفة قليلة شوي. إذا كان على الإنسان دين وعليه زكاة، فهل تجب الزكاة عليه أو لا؟ مثلا الآن إذا كنت أملك 10,000 فيها زكاة؟ فيها زكاة، كل 1000 فيه 25 دينار، كل 1000 فيه 25 دينار. لو فرضنا أني مطلوب 9,500 يصير ولا ما تصير؟ هذه تصير، أملك 10,000 ومديون 9,500. على المذهب يقول إذن أنت تملك 500، إذا مطلوب 9,500 معناه أنت تملك كم؟ تملك 500، لأن الدين إذا نظرنا إليه مع الزكاة ينقصها من 10,000 تصير كم؟ 500، لأن أنت مطلوب 9,500. طيب والخمسمائة؟ الخمسمائة ما فيها زكاة، الخمسمائة ما فيها. هنا إذن الدين ألغى الزكاة، الدين إيه؟ ألغى الزكاة. طيب لو كان الدين 5,000 وليس 9,500، إذن معناها أنا أخرج زكاة عن 5,000 ولا أخرج زكاة عن 10,000، أشيل الأموال التي يقابلها دين، فألغي 5,000 وأخرج زكاة 5,000 وهكذا. فالدين إذا كان ينقص الزكاة ويعدمها تلغى، إذا كان ينقصها ولا يعدمها يخرج ما بقي وهكذا. وهناك قول آخر أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا إذا قضاه، يعني ذهب وجاء لصاحب الدين وقال له خذ تفضل هذه 9,500 التي تطلبني، ولم يبقى عنده إلا 500، يقول الآن ما عليك زكاة لأنك دفعت دينك لا نطالبك بالزكاة. لكن إذا قال لا أريد أن أدفع ديني ولا أريد أن أخذ زكاة، فيتعذر بالدين لئلا يدفع الزكاة. والآن لو نظرنا إلى من قال كل التجار، وإنما إلى كثير من التجار لم يكن أكثرهم يملكون الملايين ومطلوبين الملايين ولا لا؟ حتى قال لي أحد التجار، قال التاجر الشاطر ما يشتغل بأمواله وإنما يأخذ قروض ويعمل بالقروض، يتاجر بالقروض ما يتاجر بأمواله وإنما يتاجر بالقروض التي يأخذها، يعني ما يمس المال ولكن يكون هذا المال ضمان لهذه القروض. فتجد هو يملك 100 مليون ومطلوب 150 مليون، وهذه 150 مليون التي يعمل بها وكذا، تجي تقول أخذ الزكاة، عندك 100 مليون عندك، يعني بس أنا مطلوب 150 مليون. هو صاج، هو مطلوب 150 مليون لكن يملك 100 مليون، وهذه القروض لا يسددها، وإنما يسددها مقسطة، قد يكون يعني كل شهر مثلا يدفع 100 ألف أو 50 ألف حسب الاتفاق الذي بينه وبين الدائنين، أو أنه يدفع المبلغ كاملا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. المهم أن التاجر هنا يملك نصابا، وفي الوقت ذاته عليه دين قد يفوق ما يملك، قد يكون عليه دين يفوق ما يملك. فبعض أهل العلم يرى أن هذا وأمثاله ليس عليهم زكاة، لأن ديونهم أكثر من زكاة، أكثر من أموالهم، فيرون أن ليس عليهم زكاة، هذا رأي المذهب. وهناك القول الآخر أنه تجب عليهم الزكاة، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وهو اختيار شيخنا نعتمي رحمه الله تعالى، أنه يتجب عليه الزكاة، يتجب عليه الزكاة إلا إذا أراد أن يسدد ديونه الآن، يقول الآن أريد أن يسدد ديونك، سدد ديونك، إذا لم يبقى عندك نصاب ليس عليك زكاة، أما إذا بقي عندك النصاب فعليك أن تخرج زكاة هذا المال. قال: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. التركة كما مر بنا تتعلق بها أمور 5. أول شيء حق الميت من تكفين وشراء قبر إذا كان يشترى القبر، ومن أجرة مغسل إذا كان لا يغسله إلا بأجرة، هذه كلها تؤخذ من ماله، إلا الزوجة فيؤخذ من مال زوجها، أما غير الزوجة فإنه يؤخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة. إذا كان القبر يشترى يؤخذ من ماله، إذا كان الكفن يشترى يؤخذ من ماله، إذا كان المغسل يغسل بأجرة يؤخذ من ماله، إلا إذا تبرع أحد قال علي القبر، واحد قال علي التغسيل، علي أجرة المغسل، الثالث قال علي أجرة الكفن، جزاهم الله خيرا. لكن الشاهد من هذا أنه إذا لم نجد من يتكفل بهذا ومن يتبرع بهذا فإنها تؤخذ من أصل التركة. هذا الحق الأول متعلق بالتركة. الحق الثاني المتعلق بالتركة الديون التي للناس عليه. إذا كانت عليه ديون للناس، هذه طالبة 1000 وهذه طالبة 2000 وهذه طالبة 10,000 وهذه طالبة 5,000 وهذه طالبة كذا، تسدد ديون الناس قبل توزيع الميراث على الورثة. إن كان فيه ديون للناس تسدد ديون الناس، هذا الحق الثاني. الحق الثالث ديون الله سبحانه وتعالى، لو كانت عليه كفارات، لو كانت عليه نذور، لو كانت عليه زكاة، هذه كلها حقوق لله عليه، حقوق لله عليه. بعض أهل العلم يرى أن حقوق الله تقدم على حقوق الناس، وبعضهم يقول حقوق الناس تقدم، من باب أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة، فقدموا حقوق الناس من هذا الباب. فقال إذن الثالث هو حقوق الله، نذور، كفارات، زكوات، ما أخرجها تخرج، ومنها الزكاة تخرج من ماله. الحق الرابع إذا كان أوصى، إذا وصى وصية، سواء أوصى بالثلث، بالربع، بالخمس، بالعشر، الذي أوصى به تنفذ وصيته. الحق الخامس حق الورثة، يعني بعد أن تنتهي هذه الحقوق الأربعة، حاجة الميت، ديون الناس، ديون الله، الوصايا، بعد ذلك يأتي حق الورثة. والذي نريده هنا أنه إذا كانت تجب عليه الزكاة فإنها تخرج من أصل المال، الزكاة تخرج من أصل المال قبل أن يوزع على الناس، اللي هو من تركة الميت إذا كان لم يخرج زكاة ماله بعد، يعني هو عادة يخرج زكاة ماله لكن بسبب المرض والتعب وكذا نسي، وانشغل أولاده بمرضه وكذا ثم توفي. قالوا طيب الآن الزكاة وجبت عليه، إذا كانت لم تجب الزكاة بعد انتهى الأمر. لو كان مثلا يخرج زكاة ماله في رمضان ومات في رجب، نقول إيش؟ ما حال الحول، والمال هذا تحول للورثة انتهى الأمر، إذا ليس عليه زكاة. لكن لو كانت الزكاة تجب في رمضان ومات في ذي القعدة، يعني بعد أن وجبت الزكاة بشهرين ولكنهم انشغلوا بأبيهم مريض أو كذا أو كذا، بعد أن مات ودفنوا وكذا، قالوا تعالوا الآن توزيع التركة. قال أخوهم انتظروا، ما دفع أبونا ما دفع زكاة هذه السنة، فتخرج أموال الزكاة لأنها وجبت عليه قبل أن يموت. فإذا كانت هذه الزكاة وجبت عليه قبل أن يموت تخرج من المال، إذا لم تجب عليه انتهى، انتقل المال إلى آخرين، انتقل إلى الورثة المال هنا، وكل واحد يعني يبدأ حولا جديدا الآن، لأن دخل المال إليه الآن له حول جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا، ثلاثة داخل المعلومات فقط.